إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، ما زلنا نعيش في سلسلة العقيدة، سلسلة العقيدة والواقع التي بدأناها معكم هنا في هذا البيت الطيب المبارك. العقيدة التي يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة على وجه الإطلاق. وبدأنا في الحديث عن الله، بدأنا في الحديث عن حاجتنا إلى العقيدة، ثم تحدثنا في اللقاء الماضي عن الله سبحانه وتعالى، وسألنا أربعة أسئلة في اللقاء الماضي، وقلنا من هو الله، وتكلمنا عن الله، وسألنا السؤال الثاني وقلنا كيف نعرف الله، وأجبنا على هذا السؤال وقلنا نعرف الله سبحانه وتعالى عن طريق القرآن فهو كتابه، ونعرف الله عن طريق التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، ونعرف الله عن طريق الرسل التي أرسلها إلى البشرية، وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وسألنا سؤالا ثالثا ولم نستطع الإجابة عليه حتى لا نطيل عليكم، كان السؤال كيف نحقق التوحيد، كيف نحقق التوحيد. واليوم إن شاء الله نحاول الإجابة على هذا السؤال، كيف نحقق التوحيد. وحد الله، التوحيد له كلمة، والكلمة هي لا إله إلا الله. هذه كلمة الإخلاص، هذه كلمة التقوى، هذه هي الكلمة الطيبة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت، يعني هذه الكلمة كلمة التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، أصلها ثابت في قلب المسلم المؤمن، وفرعها في السماء، يعني العمل الصالح يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذه الكلمة، كلمة التوحيد، هي الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها في السماء، يعني العمل الصالح يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا وعملا صالحا. كلمة التقوى، الكلمة الطيبة، الكلمة التي يخرج بها الله سبحانه وتعالى العباد من النار، هي كلمة عظيمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وتوحيد الله سبحانه وتعالى له ثلاث أركان. خلي بالك معايا، الكلام ده مهم جدا. أنا أعلم علم اليقين، أنا عارف كويس أوي أن الدروس والتدريس على المنبر أمر يعني صعب إلى حد ما، ولكن نحن هنا ندرس العقيدة على المنبر مش عشان تعرف العلم وخلاص، علشان تطبقه بالواقع، عشان تربطه بالواقع. لما نقول توحد ربك سبحانه وتعالى تربط هذا بالواقع اللي انت عايش فيه، لا تنفصل عن الواقع إطلاقا. ونحاول التبسيط بقدر المستطاع، بقدر المستطاع نحاول التبسيط. فأنا أقول التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى له ثلاثة أركان. خد بالك معايا، الركن الأول توحيد الربوبية وهنوضح، والركن الثاني توحيد الألوهية، والركن الثالث توحيد الأسماء والصفات. إذن التوحيد له ثلاثة أركان، الركن الأول توحيد الربوبية، والركن الثاني توحيد الألوهية، احفظ الكلام ده، والركن الثالث توحيد الأسماء والصفات. نبدأ أولا بتوحيد الربوبية، الركن الأول. يعني إيه توحيد الربوبية؟ أن أعرف أن لي رب. من ربك؟ الله. أن تعرف أن لك رب. طب هو إيه الفرق ما بين الرب والإله؟ ما الفرق بين الرب والإله؟ الرب هو الذي يطعم ويسقي، الرب هو الذي يرزق، الرب هو الذي يدبر شؤون الكون ويعطي من الكون، يعطي رزقا للمؤمن والكافر والبر والفاجر والعاصي والطائع، هذا هو الرب. فالرب في اللغة معناها السيد المطاع المصلح، هذا معنى كلمة الرب في اللغة. حتى أنت بتقول رب الأسرة، يعني المسؤول عن الأسرة، يعني الذي يرعى الأسرة، يرعى شؤونها ويدبر لها مصالحها. وللكون رب. من رب الكون؟ الله. الله رب كل شيء. هل تتذكرون عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء القائد الذي أراد أن يهدم الكعبة، أبرهة، جاء ليهدم الكعبة، فأخذ إبل عبد المطلب، فجاء عبد المطلب ليطلب الإبل من أبرهة، فقال له أبرهة: حينما رأيتك، بيكلم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: حينما رأيتك وقعت في قلبي الهيبة منك، انت رجل كبير وليك هيبة ووقار، بس لما جيت تسألني عن الإبل استصغرتك في عيني، أنا كنت فاكرك هتيجي تدافع عن البيت، عن الكعبة اللي أنا جاي أهدها. فقال عبد المطلب كلمة شهيرة، قال: أنا رب الإبل، يعني أنا صاحب الإبل، وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. هذا هو الرب الذي يرعى المصالح ويدبر الشؤون ويرزق ويعطي المؤمن والكافر. انت عمرك شفت مرة ان الارض بتطلع زرع للمؤمن وما بتطلعش زرع للكافر؟ ابدا. ليه؟ لان الذي يأمر الارض باخراج الزرع من؟ الله رب هذا الكون. إذن الرب يعطي عطاء عاما لكل المخلوقات، هو الذي يرعى الإنس والجن والحيوانات والنباتات وكل المخلوقات تحت رعاية الرب الله سبحانه وتعالى. ده معنى كلمة الرب. أما معنى كلمة الإله يعني المعبود الذي يؤمر فيطاع، يكلفك بقى، يقول لك صلي، صوم، زكي، حج، هذا هو الإله الذي يعبد. إذن الرب يعطي عطاء عاما وهو يدبر الشؤون، أما الإله فهو هذا الإله الذي يعبد المختص بالعبادة. علشان كده احنا بنقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد للألوهية وإياك نستعين للألوهية والربوبية. عرفت الفرق ما بين الرب والإله؟ علشان تبقى عارف الفرق، الرب هو الذي يعطي عطاء عاما لكل المخلوقات. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رزق أمتي في البكور، يعني إيه؟ يعني البركة بتاعت الرزق بتبقى بدري، يصلي الفجر ويفتح دكانه. يا عم هشام مفيش زباين، افتح دكانك وربك هيجيب لك الزباين. ليه؟ النبي أخبرنا بذلك، أن البركة في البكور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذا الأمر، فقالت له السيدة عائشة يا رسول الله أيرزق المؤمن والكافر على حد سواء؟ سبحان الله العظيم، يعني ربنا بيرزق المؤمن والكافر زي بعض؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة. فقالت له يا رسول الله هل يعني بتتعجب؟ خد بالك من التعجب ده. قالت كيف يرزق المؤمن وهو ينام إلى شروق الشمس؟ طب ده احنا عندنا النهاردة ناس هي أصلا بتبدأ النوم بتاعها عند شروق الشمس وتصحى لما الشمس تغرب، يعني الناس قلبت نهارها ليل وليلها نهار. قال تعالى في كتابه الكريم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يعني ايه وجعلنا الليل لباسا؟ يعني انت حضرتك زي ما بتلبس التوب الرداء عشان يغطي جسدك ويستر جسدك، هذا هو الليل مظلم عشان يسترك عشان تنام. الليل فيه سكون، اما النهار فيه معاش، تشتغل وتخرج وتجيب الاكل والمعيشه بتاعتك. لكن الناس اللي طبيعه شغلهم بالليل لا حرج ولا باس في ذلك، لكن انا اتكلم عن الشباب الذين يعني ليس لهم عمل وعندهم وقت فراغ وينامون بالنهار ويسهرون بالليل. النوم بالنهار فيه مضيعه للصلوات وهذا اخطر الامر. فتقول السيدة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف يرزق المؤمن وهو ينام إلى شروق الشمس؟ فيرد عليها النبي يرزق، يقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرزق كما يرزق الكافر. ما هو خلي بالك ربنا بيرزق الكافر ويرزق المؤمن، مش كده؟ طب امال الفرق ما بين رزق الكافر ورزق المؤمن ايه؟ البركة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم البركة. البركة ما هو ممكن واحد يكون مرتبه 1000 جنيه في الشهر، ياخذ 1000 جنيه ثم يصرف منه على عياله وعلى نفسه وعلى بيته ويكفيه إلى نهاية الشهر، بل وقد يتبقى منه 100 أو 200 جنيه. ليه؟ ده ازاي حصل؟ البركة. واحد تاني مرتبه 5000 جنيهات ويجي في نص الشهر ويستلف ويستدين، ليه؟ مفيش بركة. مش مهم الرزق، أصل كده كده ربنا سيرزقك، يعني أنت لا تخاف من قصة الرزق، الرزق مضمون وموجود، ولكن المهم البركة في الرزق. البركة في الرزق. واحد ابنه يتعب يقول لها هنجيب له أسبرينة ولا نجيب له أي حاجة علاج رخيص ويخف عليه، أما الرجل الآخر ولده يتعب يسفره بره إلى هنا وإلى هناك ولا يشفى الولد. لماذا؟ لأن البركة انتزعت من الرزق من المال. فليس المهم هو الرزق، ولكن المهم هو البركة في الرزق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاق المسلمين وأن يبارك فيها. فهنا أيها الأحبة الكرام، الله يرزق المؤمن ويرزق الكافر، هذا هو عطاء الربوبية. الرب الله سبحانه وتعالى هو الرب. فتوحيد الربوبية معناه إيه؟ خلي بالك معايا، أن تؤمن وأن تعلم علم اليقين أن الذي يدبر شؤون الكون هو الله، أن الذي يرزق هو الله، أن الذي يعطي مين؟ المشايخ والأولياء وسيد إبراهيم وسيد فلان؟ لا، هذا ليس من التوحيد، هذا من الشرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من الشرك. أن تعتقد وأن تؤمن أن الذي يعطي وينفع هو الله، أن الذي يضر ويمنع ويرفع الضر ويكشف الضر هو الله. ولذلك ما ينفعش اللي احنا بنشوفه ده، الطواف حوالين القبور والاستغاثة بالموتى وشلاه يا سيدي فلان وشلاه يا سيدي علان، هذا لا يصح. أنا بتكلم في النقطة دي كتير ليه؟ لأنها مهمة، لأنها خطيرة. فتوحيد الربوبية يقتضي منا أن نوحد الرب، أن نعلم أن المسؤول عنا هو الرب. ده أنا هقول لك حاجة أبعد من كده، بس بعد ما تصلي على حبيبك المصطفى، إنك تعتقد أن الذي يعطيك ويدبر لك شؤونك ليس أبوك، لكن الذي يدبر لك شؤونك هو الله. قل لي بس هو اللي بيصرف على البيت، هو اللي بيجيب، لكن من الذي أعطاه القدرة لكي يعطي؟ الله. من الذي أعطاه الصحة لكي يخرج ويعمل ويأتي بالنقود؟ الله. إذن مين اللي بيديك كل حاجة؟ هو الله وحده. لا تعلق قلبك إلا به، ولا تطلب إلا منه، ولا تخاف إلا منه سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية أن تعلم علم اليقين أن هذا الكون له خالق وهو الذي يدبر شؤونه. الملاحدة والعلمانيين بيقولوا إن الكون ده خلق صدفة، هل يجوز هذا القول؟ في حاجة اسمها صدفة أصلا؟ ربك سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن كل شيء خلقناه بقدر. بقدر هو المهندس اللي بيظبطها بالورقة والقلم، ده مش هو خطط وعملها كويس قوي وقال دي تتحط هنا ودي تتحط هنا؟ طيب انت بتقول ان البشر بيخطط بالورقة والقلم، ومش عايز تؤمن ان رب البشر خطط كل حاجة مظبوطة وابدع كل شيء وخلقه بقدر؟ سبحان الله. فهذا الأمر يجب أن تؤمن به إيمانا يقينيا، ما فيش حاجة اسمها صدفة. ما تقولش والله أنا كنت ماشي وقابلت فلان صدفة، لا، قل والله أنا كنت ماشي وقابلت فلان قدرا. نقول أنا كنت ماشي وقابلت فلان قدرا، ما تقولش صدفة، لأن ما فيش حاجة اسمها صدفة، كل شيء مخلوق بقدر سبحان الله العظيم. فمن الملاحدة والعلمانيين من يقول أن هذا الكون خلق صدفة. إزاي؟ حصل انفجار عظيم، دخان هائل، فتولد عنه هذا الكون. طيب يا سيدي، حصل الانفجار، خلينا معاك، حدث الانفجار ووجد هذا الكون. طيب الكون ده كل يوم في شمس بتطلع، وكل يوم في مواليد بتتولد، وكل يوم في ناس بتموت وناس بتتولد، ونهار بيجي وليل بيجي، مين اللي بيعمل ده كله؟ من الذي يفعل ذلك؟ الله، الله المدبر المسيطر المهيمن. لما تعرف ان ربك هو المسيطر المهيمن تخاف من ايه؟ لماذا تخاف؟ ومما تخاف؟ المشكلة في نحن في جهاز الاستقبال، ملأنا القلب بالذنوب والمعاصي، فأبعدتنا الذنوب والمعاصي عن الله. توحيد الربوبية، ده توحيد مهم جدا. أنت بتسمع كلمة التوحيد، التوحيد، بس لازم تعرف أن التوحيد له ثلاث أركان: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وأنا دلوقتي بكلمك عن توحيد الربوبية، أن تعرف أن المسؤول عن هذا الكون مش مسؤول بالمعنى الحرفي، لكن أن تعرف أن الذي يدبر هذا الكون هو الله، لأن ربك مش مسؤول، لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. ما حدش هيجي حسب ربنا يقول له أنت ما عملتش هنا في الكون ده ليه، وما خلقتش ده ليه، وخلقت ده ليه. لا، ربك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن نقول إيه؟ نقول أن الله هو المدبر لهذا الكون، وهو المسيطر على هذا الكون، وهو المهيمن على هذا الكون، وهو الذي خلق هذا الكون. هذا توحيد الربوبية، أن تعرف ذلك جيدا. فلا تلجأ إلى أحد، ما تروحش إلى ولي من الأولياء، ولا حتى نبي من الأنبياء، ولا ملك من الملائكة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد الربوبية يجب أن يقع في قلب الأمة، في قلبك أيها الأخ الكريم، في قلبك أيتها الأخت الفاضلة، علشان ما نروحش لحد غير ربنا أبدا. إياك نعبد، كلمة إياك دي يعني أنت وبس، أنت فقط. شوف سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كان بيتكلم عن ربه كان يقول إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين. الله، من الذي يهدي؟ الشيخ ولا العالم؟ لا، ده هو سبب. ده العالم أو الشيخ اللي انت بتسمع له محاضرة أو خطبة بالضبط كده، عامل زي ساعي البريد. أنا يعني عامل زي ساعي البريد، باجي بوصل لك كلمتين عن ربنا. إنما القبول والهداية من عند الله سبحانه وتعالى، بس انت لازم تاخد بالأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا يعني مش الجهاد، يعني الحرب والسيف. الآية دي نزلت في سورة العنكبوت. سورة العنكبوت نزلت في مكة، ومكة ما كانش فيها أمر بالجهاد. هنجاهد مين؟ ده احنا لسه مستضعفين. ومع ذلك ربك يقول والذين جاهدوا فينا، يعني ايه؟ يعني قاوم نفسه وجاهد نفسه عشان ما يقعش في الذنوب والمعاصي، ولو وقع يرجع يتوب تاني وتالت وألف. إن الله لا يمل حتى تمله. والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم لنهدينهم سبلنا. هيساعدك ربنا، بس انت ابدأ. غلط انك تقول اقول له يا فلان صلي، يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ، والله بس لما ربنا يهديني. لا، ما فيش حاجة اسمها لما ربنا يهديني، في حاجة اسمها ان انا اخد بالاسباب. ربك بيقول من يأتي إلي شبرا أتيته ذراعا. لازم أنت اللي تتحرك، أنت اللي تبدأ. ربك اسمه العزيز، مش هتستنى لما يجيلك لحد عندك، أنت اللي تروح له، أنت اللي محتاج له. فتوحيد الربوبية يقتضي منك ألا يسيطر أي أحد على قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الربوبية أيها الأحبة الكرام. شوف سيدنا إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. من اللي بيأكلك؟ الوالدة؟ الوالد؟ يا عم هشام، هم اللي بيجيبوا لنا الأكل. من الذي أعطاهم القدرة لكي يطعموك ويسقوك؟ الله. طب ما أنا بشتغل يا عم هشام وبجيب فلوس وبأكل نفسي، مين اللي اداك القدرة على إنك تشتغل؟ الله. يبقى ربنا اللي بيأكلك وبيشربك، لازم تحس المعنى ده. الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. من الذي يشفي؟ الطبيب؟ الطبيب ده عامل زي العالم والشيخ برضو، ساعي بريد. كلنا سعات بريد، كلنا بتوع بوسطة، احنا بس بنوصل الرسائل. الطبيب ده هو سبب، بالضبط كده زي ما يكون عندك انت عايز تروح مصر الجديدة فبتركب العربية عشان تروح، المواصلة دي سبب. لكن من الذي يسبب الأسباب؟ الله. من الذي يشفي؟ الله. فيا من ابتليت بمرض مستصعب عليك وصعب، لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله. إذا يأس الأطباء وقالوا لك ليس لك شفاء، فقل وإذا مرضت فهو يشفين. قف بين يديه في الليل وارفع يدك وادع ربك، والله لو دعوت بصدق الله يشفيك إن أراد وإن قدر لك ذلك. بس انت روح له، ما تروحش تعمل حجاب عند الشيخ فلان وحجاب عند الشيخ علان وتروح عند أكبر الأطباء. روح وتداوى، ولكن إذا قال لك الأطباء ما فيش فايدة قل لهم لا، إن الذي خلقني هو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. الله. والذي يميتني ثم يحيين. من اللي بيموت؟ المرض. هو مات من المرض؟ مات من الرصاصة اللي جات فيه غلط؟ مات من الحادثة العربية؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس ثم يحيين. سيحاسبك مرة أخرى وستقف بين يديه. شفت الرب؟ الله. الله، هذا هو توحيد الربوبية. يجب أن يسيطر على قلبك أيها الأخ الكريم، ويجب أن تعلم علم اليقين أنه لا مدبر لك لشؤونك من الصغير إلى الكبير إلا الله. أنت عارف الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون ربهم حتى ملح الطعام، ما فيش في بيته ملح للأكل، كان يقول له يا رب أنا عايز أكل، يا رب عايز ملح للطعام. ليه؟ دي ناس قلبها موصول بالله سبحانه وتعالى. احنا بنشتكي من الغلاء ومن البلاء ومن الأوبئة والأمراض وإنفلونزا الخنازير والطيور ومش عارف ايه. في أسباب في الواقع هي اللي أدت لده، بس السبب الرئيسي بعدنا عن الله سبحانه وتعالى، بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. لو أنت مؤمن فعلا أن الذي يكشف الضر هو الله، وأنت تحقق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، كنا لجأنا إلى الله، وأول ما نقول يا رب يقول لبيك عبدي. لكن إحنا في مسافة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا. لازم تحقق توحيد الربوبية. الرب المسؤول عن الكون كله، الشمس والقمر اللي انت بتشوفهم دول، عمرك سمعت او قريت او شفت ان الشمس خبطت القمر ولا القمر اصطدم بالشمس؟ لا. ليه؟ لان الذي يدبر الله، مش البشر اللي بينظموا المرور. الذي يدبر هو الله. عمرك سمعت ان كوكب اعتدى على كوكب؟ عمرك سمعت ان شجرة اكلت حق اختها؟ لا. لماذا؟ لان الذي الرب الذي يدبر الكون هو الله. وما فيش حاجة في الكون اتعطلت واصبحت مش نافعة وفسدت الا الحاجات اللي الانسان مد ايده عليها، زي مثلا الغابات والأخشاب بتاعت الأشجار، لما قطعها الإنسان حدث خلل كبير في الكون. لما تقدم الإنسان في الصناعة أصبح هناك ثقب في الأوزون، وأصبح يأتي بالأمراض نتيجة لإنفاذ أشعة الشمس. فكل الفساد آت عن طريق من؟ الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الله، بما كسبت أيدي الناس. إنه كلام ربي سبحان الله العظيم. فخلي بالك، يجب أن تعلم علم اليقين أن الذي يدبر الكون هو الله، والذي يدبر لك شؤونك هو الله، والذي خلق الكون هو الله، والذي يمرض ويشفي، والذي يعطي ويمنع، والذي يرزق هو الله. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يميت ويحيينا ويحاسبنا يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين، أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلابد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلابد من دخول القبر. واعلم أن هذا الكون الذي نعيش فيه له خالق وله مدبر، قائم على شؤونه، يعلم ما يحدث فيه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. الله يسمع ويرى ويعلم ما يحدث ويدبر الكون، هو المهيمن المسيطر. فلا تخشى إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تعتمد إلا على الله، ولا تتوكل إلا على الله، لأنه هو المدبر بيده الخير، بيده الخير سبحانه وتعالى. ده الركن الأول اللي هو توحيد الربوبية. أما الركن الثاني من أركان التوحيد، توحيد الألوهية. أنتوا فاكرين إحنا قلنا التوحيد له كم ركن؟ ثلاثة أركان: ربوبية وألوهية وتوحيد أسماء وصفات. تكلمنا عن توحيد الربوبية، والآن نتكلم باختصار شديد عن توحيد الألوهية، ونكمل في الجمعة القادمة إن أحيان الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني ثانيا توحيد الألوهية، وإحنا قلنا الألوهية يعني الإله، والإله يعني المعبود الذي يعبد الذي يطاع. الإله يعني المحبوب، الإله يعني الذي يلجأ الناس إليه. الإله له العبادة وحده. قال تعالى في كتابه الكريم: اسمع، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. قل إن صلاتي، حضرتك بتصلي لمين؟ حضرتك لما بتدخل المسجد بتدخل بيت مين؟ بيت الله سبحانه وتعالى. اوعى تصلي من اجل مصلحه، صلي لله. قل ان صلاتي، الصلاه بتاعتك تكون لله سبحانه وتعالى. اوعى تروح تصلي في مقام سيدي فلان عشان خاطر ربنا يشفي فلان. الصلاه تكون لله، مش رايح عشان اصلي عشان خاطر اخد البركه من الشيخ فلان. لا، هذا خلل في العقيده، وأقولها لله. يجب أن تكون الصلاة لله. قل إن صلاتي، اسمع، ونسكي. وقبل أن أترك الصلاة، واحد ممكن يقول لي: هم بيروحوا يصلوا مش عشان بيصلوا للشيخ، هم بيصلوا لله. أقول لك: طيب، لكن هم ذهبوا إلى مقام هذا الشيخ ليه؟ عشان يلتمسوا البركة من الشيخ. لكن لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي البركة سبحانه وتعالى. فالصلاة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. الصلاة فيها الله أكبر، هو أكبر من الأولياء، وأكبر من الأنبياء، وأكبر من الأتقياء، وأكبر من الملائكة. قل إن صلاتي ونسكي. النسك يعني إيه؟ الذبح. أنت تذبح لمن؟ تنذر لمن؟ النذر بتاعك لمين؟ برضو للشيخ فلان ولا للشيخ علان؟ لا، هذا لله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. وأعرف حكاية حدثت ورواها فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله. قال يعني هو سمع عن ما يحدث في مولد السيد البدوي اللي في طنطا، فقال: إيه، أذهب وأرى يعني ما الأمر. فذهب هناك فوجد، سمع امرأة تقول، اسمع، امرأة يعني سبحان الله على الفطرة، تقول: إيه يا سيد يا بدوي، أنا 3 سنين عمال أذبح لك وأجيب لك النذر، وأنت ما اديتنيش الولد لحد النهاردة. طيب، ففزع الشيخ من هذا القول. قال: يا أختاه. قالت: نعم. قال لها: أنت تظنين أن السيد يعطي الأولاد؟ قالت: أمال إيه يا ابني، إيه اللي بيحصل؟ قال لها: طيب، هقول لك على حاجة. فقال لها الشيخ: انظري إلى مقامه، وانظري إلى الصندوق الذي بداخله المال، عليه من الأقفال عدد 5 أو 6؟ فقالت نعم. قال إذن إذا كان السيد يحرس أو يعطي أو يمنع فلننزع، نشيل الإقفال اللي على الصناديق دي وهو يحرس المال بتاعه. إيه لازمة الإقفال اللي على الصناديق دي؟ إن كان الشيخ أو الولي يحرس ويمنع، طيب أمال إحنا حاطين الإقفال دي ليه؟ فأذعنت المرأة ورجعت إلى الحق بفطرتها الطيبة، وعلمت أن الذي يعطي الولد هو الله، الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول أن الشيخ فلان والشيخ علان، لكن أقول أن الذي يعلم من هو الولي هو الله سبحانه وتعالى. من هو الولي؟ المؤمن التقي. فأنت يجب أن تكون نسكك، الذبح بتاعك والنذر بتاعك لله، مش هندر هذبح عجل لسيدي فلان أو لسيدي علان. أنت تذبح وتنذر لله سبحانه وتعالى فقط. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. أنت عايش حياتك ليه؟ عشان البيت والأولاد والزوجة والشغل والعمل والنجاح والخطة اللي أنا حطيتها لنفسي، كل ده شيء جميل، بس حياتك يجب أن تسخرها لله. يعني إن كنت صاحب منصب سخر منصبك لكي تقرب العباد إلى الله بالحق وليس بالمجاملة. إن كنت صاحب أسرة فاجعل أسرتك عابدة لله سبحانه وتعالى، أخرج منهم أولادا صالحين يعبدون الله سبحانه وتعالى. خلي حياتك كلها لله، الحركة بتاعتك كلها تكون لله، كل حياتك. وقد قال أحد العلماء إن الموت في سبيل الله صعب، ولكن الحياة في سبيل الله أصعب. معقولة؟ المفروض احنا عارفين ان الموت في سبيل الله صعب، خلاص معروفة الحكاية دي، الذي يقتل ويستشهد. لكن يقولك والحياة في سبيل الله أصعب. ليه؟ لان حضرتك عايز تلتزم وتمشي على الكتاب والسنة، ثم تجد من يتغمز عليك ويسخر منك، وتجد من يتهمك بالإرهاب والتخلف والرجعية إلى آخره من هذه الاتهامات. ففعلا الحياة في سبيل الله أصعب، لكن الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك، لأنه قال والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم يعني، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلازم حياتك كلها تكون لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. حضرتك لما تموت أوعى تموت علشان خاطر بتدافع عن فكرة ضالة، فكرة إرهابية، فكرة بعيدة عن الكتاب وعن السنة. سبحان الله العظيم. أبدا، يجب أن تكون ميتتك لله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، وليس الموت في سبيل الله يكون في المعارك والجهاد وفقط، بل هناك طرق كثيرة يمكن أن تحقق فيها الوفاة في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل حياتك لازم تكون لله، تكون عبادة، هذا معنى توحيد الألوهية، لا تعبد إلا الله. في ناس بيعبدوا ربنا بس بيعبدوا معاه ناس تانية أو آلهة تانية، إزاي؟ مش إحنا بنقول لا إله إلا الله؟ طيب ما هو في ناس بيعبدوا الشمس من دون الله، وناس يعبدون القمر، وناس يعبدون الإيه؟ البقر، وفي ناس تانية يعبدون المال، بيعبد الفلوس، يجيب القرش لو الساعة 3 الفجر ولو قيل له الصلاة خير من النوم يقول هصلي لما أصحى، هذا عبد للمال. مش أنا اللي بقول كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، عبد. ومن من يعبد السجارة، لو معه السجارة وخلاص يعني نفسه في سجارة ممكن ينزل في نص الليل عشان يجيب سجارة، لكن لو قلنا له قم صلي ركعتين قيام ليل بقول والله أحد والكوثر، لك إن الله غفور رحيم. احنا لازم نراجع أنفسنا، لازم نعرف من نعبد وكيف نعبد، ولازم نحقق التوحيد في قلوبنا. لا إله إلا الله يعني لا أعبد أحدا إلا الله، ولا أحب أحدا إلا الله. هذا الأمر يعني كلام يطول فيه، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم الآن، ونستكمل توحيد الألوهية إن شاء الله إن أحياني ربي في الجمعة القادمة. لكن اعلموا جيدا أيها الأحبة الكرام أننا لا نستطيع أن نحيا حياة طيبة إلا بالتوحيد، إلا حينما نوحد الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حياة على التوحيد، وأن تختم لنا بالتوحيد. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحيينا موحدين، وأن تتوفنا موحدين، وأن تجعلنا نعيش على سنة خير النبيين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل قلوبنا موصولة بك. اللهم إنا نسألك يا رب أن تقربنا إليك. اللهم إنا نسألك يا رب أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تفرج كروبنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك البركة في أرزاق المسلمين، اللهم وسعها لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترضى عنا. اللهم يا رب ارضى عنا. اللهم يا رب ارضى عنا. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت الطيب إلا وقد تبت علينا، إلا وقد غفرت لنا الذنوب. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت الطيب إلا وقد شفيت مريضنا، وقد أعطيت محرومنا. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت الطيب إلا وقد جبرت قصر المكسورين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب احشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.